إنني طير مسافر في فضاءات الفضيلة، جئتها يوما مهاجر من مساة ثقيلة. إنني طير مسافر في فضاءات الفضيلة، جئتها يوما مهاجر من مساة ثقيلة. كنت في دربي يسير جاهلا سر وجودي، سائلا أين المصير لما كن ندري حدودي. كنت في دربي يسير جاهلا سر وجودي، سائلا أين المصير لما كن ندري حدودي. يا إلهي كيف كنت ضائعا في كل وادي، أقطف الشوك كزهر أحسب اللهو مرادي. إنني طير مسافر في فضاءات الفضيلة، جئتها يوما مهاجر من مساة ثقيلة. إنني طير مسافر في فضاءات الفضيلة، جئتها يوما مهاجر من مساة ثقيلة. واحتوتني في حماها، أشعلت بالنور قلبي، أخبرتني أن عمري كله ملك لربي. واحتوتني في حماها، أشعلت بالنور قلبي، أخبرتني أن عمري كله ملك لربي. أصبح القرآن زادي يرتوي منه فؤادي، صرت كالنجم مضيئا، سرت للدين ينادي. إنني طير مسافر في فضاءات الفضيلة، جئتها يوما مهاجر من مساة ثقيلة. إنني طير مسافر في فضاءات الفضيلة، جئتها يوما مهاجر من مساة ثقيلة. أورقت حبا ونورا مثل أزهار الخميلة، إنها سر السعادة هذه دار الفضيلة. أورقت حبا ونورا مثل أزهار الخميلة، إنها سر السعادة هذه دار الفضيلة. أورقت حبا ونورا مثل أزهار الخميلة، إنها سر السعادة هذه دار الفضيلة. هذه دار الفضيلة، هذه دار الفضيلة، هذه دار الفضيلة.